خدمة الشيخ محمد سيد حاج. قال سعيد بن العاص رحمه الله لما أدركته المنية نادى على أبنائه وأوصاهم قال أوصيكم أي بني ألا يفقد إخواني مني إلا وجهي. يعني أصحابه ما يفقدوه بس يفقد وجهه. أجروا عليهم ما كنت أجري وأصنعوا بهم ما كنت أصنع وأكفوهم مؤونة الطلب بالعطية. يعني ما تخلي زولك يطلب صاحبك وصديقك تدي قبل ما هو يكلمك. لو لح يكلمك ما بتقدر لو وديته دون نقب توفي. وليه؟ شوف الكلام بتاع الناس العالمين اللي بيخافوا الله. قال أكفوهم مؤونة الطلب بالعطية فإن سؤال الرجال يهد أركانهم. زول يقول لك اجيك يقول لك أنا دايف. أول حاجة بديك ذليل مدنقر راسه يقول لك يا أخ والله يتبرك عارف الأيام دي ظروف وأنا داير لي من ناس قروش كثيرة جدا وقروش موزعة في السوق وعندي موضوع والله بس دين بس يتلجلج ويتعب ويتهز هذه تهز أركانهم قال وإنه إن سألك وأعطيته فإنك لن تستطيع أن تكافئه إهدار وجهه أمامك. لو لحي كلمك وديته كان اديته الدنيا دي كلها مرتقب كان اديته الدنيا دي كلها مرتقب. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.